تبقى يعني مبسوطة من اللي بمينفتش ولا زعلانة؟ لازم تبقى زعلانة أو تبقى إيه؟ زعلانة أو من اللي بمينفتش. ولذلك احنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم قلنا ايه بتستعجبوا ليه ان الكون يبقى فرحان كله، السماء والارض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحان ليه؟ اما قال لك لان دي كلها مسخرات للتسبيح، يسب كل حاجه تسبيح منها، اذا طائعه بطبيعتها. فلما يبشروا ان جاي رسول هيخلي الانسان يشترك معها في ان يكون طائعا، تبقى تفرح ولا ما تفرح؟ فيه فلازم تفرح، لازم ايه؟ لازم تفرح. واحنا قلنا كمان ان المكان بيضج بالعاصي فيه، بيضج بالعاصي فيه ويعمل ايه بالطائع؟ بيفرح فيه، يفرح ايه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عن عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قوم مرعون كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه كذلك وأورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم، هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قوم فرعون، ذم لقوم فرعون، ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكتش عليهم الله. يا رب إذا السماء بتبكي؟ أما قال لك إيه وتبكي. ولذلك شدنا الإمام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز ده، قال لك إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه إيه يزعل. واما موضعه الذي يبكى عليه في الارض موضع مصلاه حينحرم من النغمه الجميله دي، ان الله اكبر الله حينحرم منها، يبقى معناها فما بكت عليهم السماء والارض، يبقى معناها ان السماء والارض لها ايه؟ لها بكاء. بكاء على مين؟ اما قال لك اللي منسجم وياها في المنهج، لان احنا قلنا ان كل حاجه في الكون ايه بتؤدي ايه مهمتها بقانون التخيير التسيير مش بقانون التخيير، والانسان هو اللي بايه بقانون التخيير، يجي ولا ما يجيش، يطيع ولا ما يطيعش، يؤمن ولا ايه ولا يكفر. ولذلك احنا قلنا لم تنقسم ولله يسجد ما في السماء والارض من ده، ويقول لك السماء والجبال والنجوم ومش عارف ايه وكثير من الناس الله. طب اشمعنى كل ذكر بالاجماع؟ كل ذكر بالايه للاجماع، وعند الانسان ايه اللي حصل؟ انقسمت لانه له اختيار، لان له ايه اختيار. فلما يجي الانسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون، الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الارض، يعني كرهته، يعني ايه كرهته؟ لانه مش ايه ملوش انسجام معها في الطاعه، ملوش انسجام معها في الايه في الطاعه. فيقول الحق سبحانه وتعالى اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا، شهيق اللي هو ايه، وما تستبعدش دي، لان بعض الكائنات اللي احنا بنشوفها ايه بيجذب البعض الاخر ولا لا؟ فيه كتير موجود، ما تستبعدهاش. يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله فوز، قال لك فيه فوز بس جزئي، واحد نجح سنة في الامتحان، واحد بقى مش عارف ايه، وبعدين وانا جاله خير كده، قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين الفوز المبين اللي ايه اللي حيدوم بقى، ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة، اقول لك يا اخي ما حيتنعم على قدر امكانياته، وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم، والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا من النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه والقلة كده مخطوطة مش عارف ايه، ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويس. النعيم تصوره مختلف، وكمان امكانيات النعيم مختلفة. فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين؟ نعيم الاخرة. وما دام بيجي نعيم الاخرة لا يفوتك ولا تفوته، يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين؟ محيط بكل شيء تصورا واقتدارا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، شوف بقى ما هو الضر اولا. الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. انت وانت قاعد كده هو لا بتشكو بحاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف ايه اسمه ايه اسمك استقامة حياتك. ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة. يعني اما ما تضرش بعينك اعرف انها سليمة. اما ما تضرش بودنك اعرف ان ما فيهاش غطب. اما تضرش بصدرك وعمال مش عارف يبقى كويس. اذا امتى يجي لك الالم؟ حين تدرك ان لك عينا. ساعة ما توجعك الله الله الله يبقى رحت حاطط ايدك على ايه. انما لو بتقدم مهمتها كده يمكن ولا تدرى به. اذا فاستقامة الاشياء بالنسبة لك ورتابتها قد لا تلفتك الى شيء. يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت اصحاب النعم بفقد النعمة في غيرهم حتى يتنبهوا الى النعمة فيهم. ساعة انت ما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعثر في الشارع تقوم عجل الحمد لله. وتشوف عينك عشان يكون جرالها حاجة. تشوف مثلا بيعوض ولا اي الحمد لله. وتشوف رينك عشان الله الله. اذا انت لا تدرك نعمة الله في بعض منك الا ان رايتها مفقوده في سواك. يبقى اذا الضر دي والعمليه دي معموله ايه؟ هم قال لك منبهات للنعم. منبهات للنعم. وايضا لما تيجي في ذاتك تقوم ما تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيت. يقول لك يروح عامل لك شويه كده عشان تقول يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني احوج ما يكون الانسان لربه حينما ايه تأتي له ايه اعطى في نفسه. يقوم ايه الاسباب ما فيش. يقوم يفزع لمين؟ ولذلك قالها الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. لا ولما يكشف عنه الضر برضو ينسي ويقول لا اصلا كنت محتاط للمسألة وعملت كذا ورحت للدكتور فلان اللي مش عارف ايه وايه. وجعل لله امدادا ليضل عن سبيله. وجعل لله ايه امدادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون انت ايه المال اللي عندك ده قال اوتيته على علم. يعني ده نصاحة مني وشطارة. طيب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ به على علم. يلا يا سيد. ما هو المدام اوتيته على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الضر ما تقولش ان ده كون. ازاي ربنا يفسده بالضر ده يجيبه للناس؟ قول له لا بده يلفت الى نعم في الغير وفي الايه وفي الانسان. فاذا ما الانسان يعني رضي وصبر ربنا يرفع عنه الضر. انما اللي بيخلي ايه الضر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه ولا يرفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به. انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب. عايزها تترفع ارضى بها وقول هي دي الحكمة. ده لازم انا مش عارف بس كذا انا مش عارف كذا. ساعة ما ترضى بيه وربنا بيدينا نماذج. سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى قال له ده مراحل. طب ما كان يقول له هنموت ابنك ابن وحيد نقول له نموته تبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ طب غيرك يذبحه بقى مصيبة اشد شوية ولا لا؟ طب انت اللي تذبح. قال لا تبقى ايه الحكايه دي ارتقاء في الابتلاء. مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه ومش بوحي صريح بل برؤيه. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك يقول ده ما ده رؤيه منام هي دي مش وحي يعني. الله الله. يبقى باهون تكليف رؤيه وباشق تكليف ابن الوحيد ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء اكتر من كده؟ شوف بقى العظمه. شوف عظمه النبوه في استقبال الاوامر بتاعت الحق عشان ايه كلنا. يقوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه. مش هيذبح بسكينه وهيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينه. طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تاتي في راس ابنه عنه؟

ان احنا نيجي لرأس المال وينقص، يضيع او ينقص، هذه الخسارة. والكسب ان رأس المال يجيب زائد. طب خسروا انفسهم. طب قال لك ايه؟ لان النفس البشرية كان يجب انها تحرص على ايه؟ منفعة روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سيأتي. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ يبقوا خسروا. ان خدوا السلطة الزمنية دي سلطة مآلها الى ايه؟ الى زوال. وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة. الخيبة الكبيرة دي انت خسرت نفسك. ازاي؟ ام قال لك عشان يعلمنا بان من امن فانما امن لنفسه. اياك ان تفهم ان قولك لا اله الا الله سند عرش الله ان يهتز. فالله لا اله الا هو قلتها او لم تقلها. يبقى المساله بتاعتك انت. فشوف اله بيتعبدنا بمصالحنا احنا مش بمصلحته. ليه؟ ام قال له لانه بصفات الكمال خلق كونه. اللي خلق الكون ده اللي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى ايه؟ يبقى بكل صفات الكمال، قدره مش كده، وعلم وحكمه، الله كل دي بها خلق الخلق. يبقى مش عايز حاجه من الخلق بقى، لان صفات الكمال بها ايه؟ خلق الخلق. وما دام بصفات الكمال خلق الخلق فالخلق مش هيديله صفه كمال ما كانتش عنده. ليه؟ لانه بصفات الكمال خلق الايه. يبقى اذا المصلحه تعود على مين؟ تبقى المصلحه تعود عليكم. انا اريد ان خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا على الاول. ولذلك انا اديت لهم مقدمات الحياه وعمل لهم كمان في الاخره نعيم لمن يحسن استقبال ايه؟ استقبال استعمار الحياه، انك تعمرها تعيش فيها كويس، تعمل مش عارف ايه. ولذلك انا يهمني ان يقولوا لا اله الا الله. المهم ان توجد طائفه تقول لا اله الا الله وتاخذ من الله حكما يسير حركه الحياه في الارض. وما دام احكامه تسير حركه الحياه في الارض يبقى ما يهمش بقى اللي امن امن واللي ما امنش ما امنش. المهم ان توجد طائفه تفرض نظام الله في كونه. وما دام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي ايه؟ ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعالي. وبعد ذلك يؤمنوا باني اله ولا مش اله؟ انا مش عايز الايه، انا مش عايز الحكايه دي. يبقى اللي ما يامنش يبقى خسر مين؟ يبقى خسر نفسه. والى لقاء اخر ان شاء الله.